معاشر المؤمنين، في خضم الآهات التي نسمعها بين حين وآخر في جنبات المستشفيات والحالات المرضية المستعصية التي تصبح حديث الناس، واليأس والإحباط الذي ربما أصاب بعض المرضى، ما أحوجنا إلى التذكير والتأمل والتعبد بسم الله الشافي. نعم معاشر المسلمين، اسم الله الشافي، هذا الاسم الرحيم، ما أعظم حاجتنا له وما أكبر غفلتنا عنه. سمى الله نفسه بالشافي لتضع آلامك في محراب رحمته، وتنكس أوجاعك رأسها عند عتبة قدرته، فيشفيك الله بسبب، ويشفيك بأدنى سبب، ويشفيك بأغرب سبب، ويشفيك بلا سبب. الله سبحانه هو الشافي، الشافي لأمراض القلوب والأبدان، الشافي للنفوس والأرواح، لا شفاء إلا شفاؤه، ولا يكشف الضر، ولا يدفع البأس، ولا يدفع العلة إلا الله، فلا يأتي بالخير والحسنات إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هو سبحانه الشافي، يشفي بالدواء، ويشفي بالغذاء، ويشفي بالماء، ويشفي بالدعاء، ويشفي بالصدقة، ويشفي بالاستغفار، ويشفي بما علمه العقول البشرية من العلاجات والعمليات الجراحية. لا يريد منا الشافي عز وجل سوى العودة إليه، أن نلتمس الطريق المؤدية إليه، فليس هناك مستشفى في الدنيا يداوينا إذا لم يشأ الله ذلك، ليس هناك في الدنيا طبيب يشخص مرضنا إذا لم يرد الله ذلك، يمرضنا لنعود إليه، يمرضنا ليختبر صبرنا ورضانا، يمرضنا ليشعرنا بآلام الآخرين، فإذا صبرنا ورضينا آجرنا وثبتنا وأفرغ على قلوبنا صبرا، حتى نكون أسعد الناس وفينا من البلاء الكثير. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يحكي لنا قصة تلك الوعكة الشديدة التي أصابت سيد الناس وخاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبشرا: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. معاشر المسلمين، الشافي سبحانه هو الذي لن نحتاج إذا أردنا الدخول إليه إلى موعد سابق، قل فقط: يا الله، يا شافي، فإذا بأعظم مستشفى إلهي يفتح لنا ولك أبوابه، إنه مستشفى الرحمة والمغفرة والقدرة والشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. هذا نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم ينال المرض من جسده، وتتشتت أسرته، وتزول أملاكه، وتشتعل الأسقام في بدنه، وهو رغم ذلك صابر محتسب لمولاه. وبعد سنين من الصبر على البلاء وعلى الأمراض يتضرع إلى الله، يتضرع إلى ربه بدعاء مليء بالخضوع لأمر الله واليقين بما عند الله. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإذا بأبواب السماء تفتح بالرحمة، تنتهي في ساعة سنوات طوال من العذاب. فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لا مانع شرعا أن يخبر المريض بمرضه للآخرين دون تسخط على أقدار الله، ولكن يحرم شرعا تمني الموت بسبب المرض، كما قال صلى الله عليه وسلم ناهيا: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه. فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. معاشر المسلمين، المرض من أقسى اختبارات الرضا، فإذا كانت إجاباتنا في هذا الاختبار راضية كانت النتيجة مرضية بإذن الله. فليكن دائما في قلبنا وعلى لساننا هذا الذكر النبوي الشريف: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لنجعل من هذا المرض عهدا جديدا نتعرف فيه على ربنا من خلال اسمه الشافي سبحانه. اللهم يا شافي، اكتب شفاءك ورحمتك لكل روح ضعيفة، ولكل جسد منهك، ولكل قلب متعب، إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله، أقر بوحدانيته أولو الألباب والنهى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام ذوي الإحسان والتقى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، من التعبد لله باسمه الشافي أن يأخذ المسلم والمسلمة بالأسباب الشرعية والحسية للشفاء مع التعلق باسم الله الشافي. فنبينا صلى الله عليه وسلم يبشرنا: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله. وأعظم الأسباب الشرعية للشفاء الاستشفاء بالقرآن، بكلام رب الناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من ذلك رؤية المريض بهذا الاسم العظيم الشافي. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه لما شكى له التابعي ثابت البناني، قال له أنس: ألا أرقيك برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثابت: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وهذا سيد الملائكة جبريل لما رقى الرسول صلى الله عليه وسلم حين سحر ماذا قال؟ قال راقيا: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ومن الأدعية الواردة ما جاء في الحديث: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله. ومن ذلك الأدوية التي جاء الحث عليها في قوله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في 3، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء: شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت. ومنها شرب ماء زمزم، التضلع من هذا الماء المبارك، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. معاشر المسلمين، قد يتأخر الشفاء، قد يتأخر الشفاء لحكمة من الله، رفعا لدرجات المريض أو تكفيرا لسيئاته. وأهل البلاء يوم القيامة يكون لهم أجر عظيم لا يعلمه إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فاطمئن أيها المبتلى بالأمراض والأسقام أن الشافي سبحانه لا يريد لك إلا الخير، فعليك بالصبر والرضا عن أقدار الله، وأحسن الظن بالله.